الفرسية، بالنسبة للسير التي وردت في الأذكار القيام من الركوع، يقول نعم، يقول هذا التنويع هل يجوز جمعه في يعني مرة واحدة في قيام واحد؟ لا يجوز إلا في حالة عارضة. لا يجوز إلا في حالة عارضة. حالة عارضة مثلا أنه هذا الذي يشعل هذا الشوار يريد أن يتشبع بالرسول في إطالة الركض، لكنه يمل من إطالة الورد الواحد، فدفعا لملله العارض يضم إلى ذاك الورد وردا ثانيا وربما ثالثا. أيوة جميل. لكن هذا خيال، خيال لأن وين هذا اللي بده يطول حتى من كثرته بمل أو من طوله بمل. هذا شيخ من طالب الأشياء الأخرى أثار السجود كذا. شيخي بالمناسبة سمعتموه في شريط القرني الذي قال خذها وأنا الرجل الفارسي، وقلت الأمر يحتاج لبحث من شيخ الفرجين وانتو كأنه فيه بعض خرجوه من سماح الصف. سبحان الله. الآن يعني مراجعة في إحدى السلاسل الشيخي، رجعت لفهر السليم. نعم مطبوعة. أي نعم والله الله أعلم المطبوعة احتمال تكون مخطوطة رجوعا إلى صحيح الجامع. أيه. فيعزو شيخنا إلى يعني صحيح الجامع فيه. أقول الصحيح الطعيف الجامع، فتعزو إلى مثلا السلسلة الطعيفة أرقام متأخرة. نعم. شيخ بالنسبة لكل مولود ما وصلت لتصحيح الخبر بعد؟ أي من تعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.